أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايا ماي بارم دايلو الله رنامي قل هو الله أحد بالو تني الله اك أدتيو الله الصمد الله كار مكبكي نان شكلي تهار مكبكي لم يلد ولم يولد تني كاكيو جنم دين ناي ابن تاكيو جنم دوا هاي ناي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ إِبْنُ تَهَرْ شَمُتُ اللُّكِّهُ إِنَائِي